الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فكنا قد شرعنا في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، وفي حديث المسيء صلاته، وذكر بعض الفوائد من هذا الحديث، ثم حديث أبي حميد الساعدي رضي الله تعالى عنه. وكان من فوائد حديث أبي حميد الساعدي التكبيرات التي تكون في الصلاة، تكبيرة الإحرام وتكبيرات الانتقال أيضا. وتكبيرة الإحرام بقوله الله أكبر لا يجزئ غيرها عنها، لا يجزئ غيرها عنها، فلو قال الله أعظم أو الله أجل لم تنعقد صلاته، لم تنعقد صلاته. فإذا كبر تكبيرة الإحرام فمر معنا أنه يجعل يديه حذو منكبيه، وهذا الرفع الأول لليدين في الصلاة، الرفع الأول لليدين في الصلاة. وفيها سنن مرت في هذا الحديث، تمكين اليدين من الركبتين، وهصر الظهر وهو ثنيه من غير تقويس، ثني مع استواء، يثني الظهر مع الاستواء من غير تقويس. وكذلك الرفع من الركوع والسجود واستقبال القبلة بأطراف أصابع الرجلين، يستقبل بهما القبلة. وكذلك سنة الافتراش، وفيه بيان هيئة الجلسة في التشهد. وأما بالنسبة لدعاء الاستفتاح فقد مر فيه معنا حديث علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، وغيره من أنواع الاستفتاحات الواردة، وذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى أن هذه الاستفتاحات يجوز بكل ما ورد أن يستفتح الإنسان وما ثبت. فقال رحمه الله الاستفتاحات الثابتة كلها سائغة باتفاق المسلمين، ولم يكن صلى الله عليه وسلم يداوم على استفتاح واحد قط. والأفضل أن يأتي بالعبادات المتنوعة على وجوه متنوعة، كل نوع منها على حدته، ولا يستحب الجمع بينها. ومر معنا أن هناك سكوت بعد تكبيرة الإحرام، وهذا السكوت هو أحد السكتتين الثابتتين بالصلاة، فإن بعضهم قد قال إنها ثلاث سكتات، ولكن الثابت أنهما سكتتان، كما قال شيخ الإسلام رحمه الله إن الأئمة الثلاثة أبا حنيفة ومالك وأحمد وجماهير العلماء لم يستحبوا أن يسكت الإمام ليقرأ المأموم، فهي عندهم غير واجبة ولا مستحبة بل منهي عنها. واستكتتان اللتان جاءت بهما السنة، الأولى بعد تكبيرة الاستفتاح، والثانية سكتة لطيفة بعد القراءة للفصل، بعد القراءة للفصل بين القراءة وبين تكبيرة الركوع. وأما السكتة التي عند قوله ولا الضالين فهي من جنس السكتات التي عند رؤوس الآي، ومثل هذا يسمى سكوتا. فالسنة أن الإنسان يسكت بين الآيات ولا يصلها ببعضها حتى في سورة الفاتحة. أما إذا قلت سكتة أطول من السكتات التي بين الآيات فليس هناك إلا سكتتان بعد تكبيرة الإحرام لأجل دعاء الاستفتاح، وقبل الركوع لأجل فصل القراءة عن تكبيرة الركوع. وبالنسبة لحديث عائشة رضي الله تعالى عنها، وهو الذي يدل على الطمأنينة في الركوع والسجود، فقد أورده المصنف رحمه الله عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستفتح الصلاة بالتكبير والقراءة بالحمد لله رب العالمين، يستفتح الصلاة بالتكبير ويستفتح القراءة بالحمد لله رب العالمين. وكان إذا ركع لم يشخص رأسه ولم يصوبه، ولكن بين ذلك، وكان إذا رفع من الركوع لم يسجد حتى يستوي قائما، وإذا رفع رأسه من السجود لم يسجد حتى يستوي جالسا، وكان يقول في كل ركعتين التحية، وكان يفرش رجله اليسرى وينصب اليمنى، وكان ينهى عن عقبة الشيطان، وينهى أن يفترش الرجل ذراعيه افتراش السبع، وكان يختم الصلاة بالتسليم. ومعنى لم يشخص أي لم يرفعه، لأن الشاخص يقال للشيء المرتفع، ومعنى لم يصوبه يعني لم يخفض رأسه خفضا أقل من مستوى الظهر. وعقبة الشيطان هي الإقعاء المنهي عنه بأن يلصق أليتيه في الأرض وينصب ساقيه وفخذيه مثل الكلب. وافتراش السبع أن يبسط الساجد ذراعيه في الأرض، يبسطهما بسطا كاملا على الأرض، فهذا البسط الكامل على الأرض يصيره كهيئة السبع، كهيئة السبع في جلوسه. ونحن قد نهينا عن مشابهة الدواب والبهائم، ولذلك فإن هذه الكيفية منهي عنها. تستفتح الصلاة بتكبيرة الإحرام، ويجب على الإمام والمأموم والمنفرد أن يكبر بهذا اللفظ الله أكبر. وختم الصلاة كما دل عليه وكان يختم الصلاة بالتسليم يدل على أنه لا يختم إلا بها، فلا بد من الإتيان بالتسليم. عندما تقول أنت، عندما تقول السلام عليكم ورحمة الله في الصلاة، فما هي نيتك؟ السلام عليكم على من يعني؟ هنا الملك غيره؟ سلم على من إذا قلت السلام عليكم؟ تجمع في نيتك بين الملائكة المقربين والحاضرين من المصلين، الحاضرين من المصلين، فتقول السلام عليكم. هذا الحديث دل على مشروعية التشهد الأول، وعلى النهي عن وضع الأليتين واليدين على الأرض ونصب الساقين والفخذين مثل الكلب، وكذلك النهي عن افتراش السبع. ثم قال رحمه الله تعالى: وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه حذو منكبيه إذا افتتح الصلاة، وإذا كبر للركوع، وإذا رفع رأسه من الركوع، متفق عليه. وفي حديث أبي حميد عند أبي داود يرفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه ثم يكبر. ولمسلم عن مالك بن الحويرث رضي الله عنه نحو حديث ابن عمر، لكن قال حتى يحاذي بهما فروع أذنيه. ومعنى حذو إزاء ومقابل. والمنكب مجتمع رأس العضد والكتف معروف، وفروع الأذنين عوالي أذنيه، يحاذي بهما عوالي أذنيه. إذن الكفان مبسوطتان، وباطن الكفين إلى القبلة، والأصابع ممدودة، محاذي بهما فروع الأذنين والمنكبين، ثم يكبر، ثم يكبر ويضعهما على صدره. وهذا الرفع، هذا الرفع في تكبيرة الإحرام متفق عليه، لكن خالف بعضهم في قضية رفع اليدين في تكبيرة الركوع والرفع من الركوع. قال شيخ الإسلام رحمه الله: رفع الأيدي عند الركوع والرفع منه بمثل رفعهما عند الاستفتاح، مشروع باتفاق المسلمين. خالف أهل الكوفة والأحناف وقالوا لا يرفع إلا عند تكبيرة الإحرام. قال شيخ الإسلام: هم معذورون قبل أن تبلغهم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا الرفع في الصلاة له مواطن: عند تكبيرة الإحرام، وعند الركوع، وعند الرفع من الركوع، وهناك موضع رابع قد جاء في صحيح البخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام من الركعتين رفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه كما كان يصنع عند افتتاح الصلاة. وفي حديث أبي حميد الساعدي أيضا: إذا قام من الركعتين كبر ورفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه، فهذا يبين ثبوت الرفع عند القيام من الركعتين، وهو مندوب ومن السنة المحققة، فينبغي المحافظة عليه في هذه المواضع الأربع. وأما صفة تكبيرة الإحرام وتكبيرة الركوع والرفع منه فقد وردت في حديث ابن عمر هذا، وفي حديث أبي حميد عند أبي داود يرفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه ثم يكبر، ولمسلم عن مالك بن الحويرث رضي الله عنه نحو حديث ابن عمر، لكن قال حتى يحاذي بهما فروع أذنيه. وأما وضع اليد اليمنى على اليد اليسرى فقد ورد في حديث وائل بن حجر رضي الله عنه قال: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم فوضع يده اليمنى على يده اليسرى على صدره، أخرجه ابن خزيمة. فهذا يدل على استحباب وضع اليد اليمنى على اليد اليسرى، وهذا عليه جمهور العلماء. وكان الناس يؤمرون أن يضع الرجل اليد اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة، كما جاء في الحديث الصحيح الذي رواه البخاري. وأمر المعاشر الأنبياء بأن يضعوا ميامنهم على شمائلهم في الصلاة إذا قاموا فيها، لكن بعدما يضع اليمنى على اليسرى أين يضعهما؟ الصواب أنه يضعهما على صدره، الصواب أنه يضعهما على صدره، كما جاء في حديث أبي داود والنسائي عن وائل بن حجر قال: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم فوضع يده اليمنى على يده اليسرى على صدره، وهو في مسلم بدون على صدره. فهذا الحديث الصحيح يفيد أن تلك هي السنة والقيام الخاشع بين يدي الله عز وجل، بين يدي الله عز وجل. وهل هذا الوضع شامل لما بعد الرفع من الركوع أم لا، أم أنه فقط في القيام الذي قبل الركوع؟ ذهب إلى هذا جمهور العلماء وقالوا إنه فقط قبل الرفع قبل الركوع، ولكن الأحاديث عامة، إذا قام في الصلاة وضع يده اليمنى على يده اليسرى على صدره، ألا يسمى بعد الركوع قياما؟ يسمى قياما. وإذا كانت هذه صفة خشوع وتذلل بين يدي الرب، ذل بين يدي العزيز كما قال الإمام أحمد، فكذلك بعد الركوع إذا رفع بعد الركوع يليق بذلك أيضا. ولكننا لا ينبغي أن نجعل مثل هذه المسألة مسألة فتنة ومقاتلة ومخاصمة ومقاطعة بين المسلمين، لكن نتناصح ويكون النقاش العلمي المقرون بالأدلة الشرعية. وذهب الإمام أحمد رحمه الله إلى التخيير بين فعله وتركه، والتخيير راجع إلى ما وصل إليه فهم المجتهد، ورأى لكن راجح والله أعلم، وذكر ذلك الشيخ عبد العزيز في رسالة له، في أن السنة وضع اليمنى على اليسرى على الصدر قبل الركوع وبعد الرفع من الركوع أيضا، ولا إنكار في هذه المسألة. فلو أنك رأيت واحد لا يضع يديه أو يضع يديه بعد الرفع من الركوع لا مجال الإنكار مطلقا في هذه القضية. أما القيام الذي قبل الركوع فالسنة ثابتة به، والإسدال عليه كثير من أهل البدع. نعم هناك بعض المذاهب الفقهية يسدلون أيديهم وهم من أهل السنة، فهؤلاء يناصحون وتذكر لهم الأدلة، والواجب على المسلم أن يتبع السنة ويتبع الدليل، إذا تبين له الحق أن يأخذ به. وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن، متفق عليه. وفي رواية لابن حبان والدارقطني: لا تجزئ صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب. وفي أخرى لأحمد وأبي داود والترمذي وابن حبان: لعلكم تقرؤون خلف إمامكم، قلنا نعم، قال: لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب، فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها. لا صلاة، لا هذه، هل هي تنفي الجنس، لا نفيا للصلاة الشرعية لا صلاة، أو هي، أو ماذا؟ فيكون هذا ناصر قوله لا صلاة نافية للجنس كما هي هنا نفي للصلاة الشرعية. وبناء عليه الذي لا يقرأ بفاتحة الكتاب فلا صلاة له كما دلت على ذلك الأحاديث. لماذا سميت فاتحة الكتاب؟ لأنه يفتتح بها الكتاب العزيز ويبتدأ بكتابتها في المصاحف، تتضمن جميع علوم القرآن، كل معاني القرآن ترجع إليها. أما هذه السورة التي هي أعظم سورة في القرآن والمشتملة على التعريف بالرب عز وجل وذكر عبوديته وإلهيته وأسمائه وصفاته والموعظة بصدره في اليوم الآخر مالك يوم الدين، وأن الدين عبادة واستعانة، وأنه لا يمكن للإنسان أن يستغني عن ربه حتى في العبادة، وأنه مفتقر إلى الله، وسؤال الصراط المستقيم، وتذكر عداوتنا لليهود والنصارى والمغضوب عليهم، كل ذلك في هذه السورة العظيمة التي حتى هي أنفع ما يكون في الرقية. ما حكم قراءتها بالنسبة للمصلي؟ أما الإمام والمنفرد فقد أجمع الأئمة الأربعة وأتباعهم على وجوب قراءة الفاتحة للإمام والمنفرد، لكن حصل الخلاف في المأموم. فقال بعضهم، وذهب إليه الشافعي رحمه الله، تجب على المأموم في السرية والجهرية خلف الإمام إلا إذا أدركه راكعا سيركع معه تسقط عنه الفاتحة. والجمهور ذهبوا إلى أن المأموم لا تجب عليه قراءة الفاتحة خلف الإمام، وثبت النهي عن القراءة خلف الإمام عن 10 من الصحابة، بل قال الشعبي أدركت 70 بدريا كلهم يمنعون المأموم من القراءة خلف الإمام. طبعا هم استدلوا بحديث من صلى خلف الإمام فقراءته له قراءة له، وإذا قرأ في قول الله وإذا قرأ فأنصتوا، وللآخرون ردود عليهم في هذا. وتوسط مالك رحمه الله وإلى مذهبه مال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وأن المأموم تجب عليه القراءة في الصلاة السرية، وأما في الجهرية فإنه ينصت لإمامه. بل إن شيخ الإسلام رحمه الله قال القراءة مع جهر الإمام منكر مخالف للكتاب والسنة وما عليه الصحابة. واختاره جماعة من المعاصرين كالشيخ محمد إبراهيم رحمه الله والشيخ عبد الرحمن ناصر السعدي رحمه الله، اختار القول الآخر من المعاصرين بوجوب قراءة الفاتحة للمأموم، الشيخ عبد العزيز بن باز والشيخ عبد الصالح بن عثيمين رحمهم الله تعالى. فالمسألة هذه مسائل الاجتهاد. وذكر شيخ الإسلام رحمه الله أنه لا تجتمع الأدلة إلا بهذا، إلا بأن المأموم ينصت للإمام إذا قرأ، وإذا أسر الإمام صلاة سرية فإن المأموم يقرأ. وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر كانوا يفتتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين، متفق عليه. زاد مسلم لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم في أول قراءة ولا في آخرها. وفي رواية لأحمد والنسائي وابن خزيمة لا يجهرون ببسم الله الرحمن الرحيم، وفي أخرى لابن خزيمة كانوا يسرون. وعلى هذا يحمل النفي في رواية مسلم خلافا لمن أعلها. إذن الافتتاح ليس بالقراءة، وإنما بما يسمعه الناس، أنهم أول ما يسمعون من الإمام الحمد لله رب العالمين. أما البسملة فقد أجمع العلماء على أن البسملة بعض آية من سورة النمل، ثم اختلفوا في مشروعية قراءتها في الصلاة، فذهب الأئمة الثلاثة إلى أنها تقرأ، أما مالك فلم يرى مشروعيتها، وهي سنة عند أبي حنيفة وأحمد رحمهم الله، وذهب الشافعي إلى وجوبها. وقال شيخ الإسلام المداومة على الجهر بها بدعة. ومن أقوى الأدلة التي قد تكون لعدم للذين لا يجيبون البسملة حديث قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، فإذا قال الحمد لله رب العالمين قال حمدني عبدي، فهذا يدل على أن البسملة ليست من الفاتحة. البسملة ليست من الفاتحة، لكن الإنسان يحرص على الإتيان بها ولماذا لا يأتي بها، لكنه لا يجهر بها. وحديث نعيم المجمر التالي يدل على هذا، قال: صليت وراء أبي هريرة رضي الله عنه فقرأ بسم الله الرحمن الرحيم، ثم قرأ بأم القرآن حتى إذا بلغ ولا الضالين قال آمين، ويقول كلما سجد وإذا قام من الجلوس الله أكبر، ثم يقول إذا سلم: والذي نفسي بيده إني لأشبهكم صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه النسائي وابن خزيمة. وهذا الحديث في استحباب الجهر بالبسملة في أول القراءة في الصلاة، ولكن لم يثبت في الجهر بها حديث صحيح كما ذكر شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. أما التأمين فإنه سنة ثابتة، والجهر به سنة ثابتة التأمين، ومعناه اللهم استجب، وهو طابع الدعاء. وهذا التأمين فيه مد ليس في أوله، في أوله مد طبيعي، وإنما المد في آخره. فالمد في أوله آمين، مد طبيعي، المد في الياء، هذا المد العارض للسكون الذي في هذه الكلمة. لكنني أريدك يا أيها الأخ أن تشكل لي النون إذا حركنا آمين. ليه؟ إذا حركناها، إذا حركناها وصلناها بما بعدها، فماذا نجعل عليها؟ فتحة أو ضمة أو كسرة؟ ماذا نجعل على النون؟ أيوة، ماذا نجعل؟ هب أنك تريد أن تصلها بسورة بعدها، هل تقول آمين آمين آمين؟ مبنية، أحسن. فإذا كانت مبنية ستكون الضم ولا الفتح؟ هات الضم أو الفتح. نعم، ماذا تقولون؟ يعني آمينة؟ الآن نريد أن نحرك، فماذا سنقول؟ هذه آمين اسم فعل مثل صه، مه، ما صه تقوله لمن تريد أن تسكته صه، ولمن تريد أن يكف عاما تقول مه. وهذه بما أنها مبنية اسم فعل آمين اللهم استجب، فبما أنها مبنية فتكون نون مفتوحة عند الوصل، عند الوصل تفتح في الوصل تقول آمين، وإنما لم تكسر لثقل الكسرة بعد الياء. هذه الكلمة الجهر بها مجهول عند كثير من المسلمين في بقاع من العالم، بل ربما عادوا من جهر بها واتهموه بأنه وهابي، وهذه تهمة زائفة وباطلة. ومحمد بن عبد الوهاب رحمه الله، حتى لو أردنا أن ننسب إليه نقول محمدي مثلا، اسمه محمد، الوهاب من أسماء الله، فكيف يكون الوهابي وليس اسمه وهاب، اسمه محمد؟ على أي حال، المفتي هذا الذي يخالف السنة، فلما جهر وراءه بعض الشباب بلده سلم من الصلاة، قال: من جهر بأمين فقد كفر، كبر مرة ثانية. أو جهروا بعضهم، جهر وراء واحد آخر فقال بعد الصلاة: يا جماعة اصبروا حتى أموت ثم أجهروا بعد، ليش؟ لماذا تريدون أن تنغصوا علي الآن وأنا في آخر عمري؟ فذاك يهدد وهذا يستعطف. والمقصود أن الجهر بالسنة ثابت، فلماذا يترك الجهر بالسنة؟ فلو صليت وحدك وجهرت وحدك فلا تستوحش، وعلم الناس السنة. لكن أحيانا الواحد قد يترك السنة في بعض الأحيان لأجل تأليف بعض الأخوان، لأنهم ربما إذا جهرت بها ما أخذوا منك ولا حرف، حرفا واحدا، فتألف قلوبهم ثم تعلمهم ثم تجهر بهم. وهذه مسألة تتبع للحكمة في الدعوة والتعليم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قرأتم الفاتحة فاقرأوا بسم الله الرحمن الرحيم فإنها إحدى آياتها. رواه الدارقطني وصوب وقفه. فإذا هذا حديث الراجح أنه موقوف وهو صحيح ولكنه موقوف. إذا قرأتم أي أردتم قراءة الفاتحة ولو ثبت لكان نصا في أن البسملة من الفاتحة بلا ريب. وعلى أي حال ليس الآن نقاشنا هل هي من الفاتحة أم لا، نقاشنا كان في الجهر، فالسنة ثابتة بعدم الجهر بالبسملة، لكن من العلماء من قال هي من الفاتحة وتجب قراءتها، ومنهم من قال إن قراءتها مستحبة، والأحوط للإنسان أن يقرأ البسملة ولا يتركها. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا فرغ من قراءة أم القرآن رفع صوته وقال آمين. رواه الدارقطني وحسنه والحاكم وصححه. وهذه الكلمة كما ذكرنا معناها اللهم استجب لنا، هذا الدليل على الجهر بها، وكان الصحابة يجهرون حتى يرتج المسجد بآمين. ولأبي داود والترمذي من حديث وائل بن حجر نحوه. وذهب الشافعية والحنابلة إلى الجهر به في الجهرية والإسرار به في السرية، هذا بالنسبة للتأمين، وعلى استحباب مقارنة المأموم للإمام في التأمين، فإذا قال ولا الضالين فقولوا آمين، فمن وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. وقال عليه الصلاة والسلام إذا أمن فأمنوا، يعني إذا شرع في التأمين فاشرعوا أنتم به أيضا ليتوافق تأمينكم مع تأمين الإمام مع تأمين الملائكة لتحصل المغفرة. فلا تسبق الإمام بآمين ولا تقول متخلفا بعده، اجهر بها معه، إذا شرع اشرع ووافقه في قولها. وعن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه قال جاء رجل النبي صلى الله عليه وسلم فقال إني لا أستطيع أن أخذ من القرآن شيئا فعلمني ما يجزئني منه. فقال قل سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الحديث رواه أحمد وأبو داود والنسائي وصححه ابن حبان والدارقطني والحاكم، وهو حديث حسن. هذا الحديث يفيد كثيرا الذين يسلمون حديثا ولا يستطيعون أن يقرأوا الفاتحة فورا إذا أرادوا أن يؤدوا الصلاة، فماذا يفعل مثل هؤلاء؟ الواجب يسقط بالعجز كما هي القاعدة، لكن قد يسقط إلى بدل وقد يسقط إلى غير بدل. نحن نعرف اتقوا الله ما استطعتم، إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. فالذي لا يحسن الفاتحة كلها أو بعضها فإنه يأتي بهذا الذكر الوارد في الحديث ويكفي عن قراءة الفاتحة تيسيرا وتسهيلا على العباد. فقد لا يقدر على التعلم، فيه لسانه فيه عجمة شديدة، قد يكون أيضا ما عنده وقت ليتعلم، سيذهب وقت الصلاة الآن أسلم بعد المغرب مثلا، إذا قعدنا نعلمه الفاتحة تفوته الصلاة. فنقول له قل سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، قل ما تستطيع منها، قد لا يستطيع أن يقولها كلها ويحفظها كلها، فعند ذلك تجزئه عن قراءة الفاتحة ما دام أنه غير مستطيع. وهذا من أدلة يسر الدين وسماحة هذه الشريعة. وعن أبي قتادة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بنا فيقرأ في الظهر والعصر في الركعتين الأوليين بفاتحة الكتاب وسورتين، ويسمعنا الآية أحيانا، ويطول الركعة الأولى، ويقرأ في الأخريين بفاتحة الكتاب. كان هذه هل تفيد المداومة؟ هذا الغالب، لكن ليس دائما. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في العيدين وفي الجمعة سبح والغاشية، لكن أحيانا كان يقرأ بالجمعة والمنافقون. وأما الأحيان جمع حين، فهو عند العرب من ساعة إلى ما لا يحصى عدده، فالحين هو الزمان قل أو كثرة. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الظهر والعصر في الركعتين الأوليين بفاتحة الكتاب وسورتين وسورتين، ويسمعنا الآية أحيانا، فالأصل أنها سرية، لكن إن جهر بها أحيانا، جهر بآية من السورة هذه فلا بأس بذلك. وهذا يدل على تطويل الركعتين الأوليين، وأن الركعة الأولى أطول من الثانية، وأن الأولى والثانية أطول من الثالثة والرابعة، وأن جهر الإمام بالآية لمصلحة التعليم والتذكير طيب. وهذا الحديث أيضا يفيد الزيادة على الفاتحة حتى في الركعتين الأخريين، ممكن يفهم منه أنه حتى في الركعتين الأخريين يمكن أن يقرأ أحيانا بسورة بعد الفاتحة، وهو ما ذهب إليه الشافعي، قول الإمام الشافعي رحمه الله تعالى، ولعله يكون في بعض الأحوال، يعني من السنة أن الإنسان أحيانا في الركعتين الأخيرتين يقرأ بعد الفاتحة شيئا. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: كنا نحزر قيام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الظهر والعصر، فحزرنا قيامه في الركعتين الأوليين من الظهر قدر ألف لام ميم تنزيل السجدة، وفي الأخريين قدر نصف من ذلك، وفي الأوليين من العصر على قدر الأخريين من الظهر، والأخريين على النصف من ذلك، رواه مسلم. الحزر والتقدير والتخمين والخرص بمعنى متقارب. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ يقوم في الأوليين من الظهر بقدر سورة السجدة، وفي الأخريين قدر النصف من ذلك. وهذا إذا أردنا أن نقارن بحديث أبي قتادة السابق، فإما أن نقول يحمل على اختلاف الأوقات أو تعدد الواقعة، أو أنه طال استفتاحه مثلا في بعض الصلوات، ولكن لا شك أن الركعة الأولى أطول من الثانية. ومخالفة القاعدة الغالبة التي ترد في السنة لسنة أخرى هو من تمام العمل بالسنة. فقد تأتي السنة أحيانا بشيء غالب، وتأتي السنة بشيء قليل، فيكون التطبيق أن تفعل هذا كثيرا وغالبا، وهذا قليلا أو نادرا حتى تصيب السنة. واستحباب تطويل صلاة الظهر وقراءتها على صلاة العصر هي السنة. فلو قال واحد: أيهما أطول، صلاة الظهر أو صلاة العصر؟ صلاة الظهر. ولعل هذا قد يرجع إلى الوقت، فأما فالعصر أحيانا قد يكون قصير وقته، ثم يقع بعده وقت اصفرار. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: يستحب إطالة الركعة الأولى من كل صلاة على الثانية، ويستحب أن يمد في الأوليين ويحذف في الأخريين، وعامة الفقهاء على هذا الحديث. وأما المغرب والعشاء فقد أورد فيه حديث سليمان بن يسار رضي الله عنه قال: كان فلان يطيل الأوليين من الظهر ويقرأ في المغرب بقصار المفصل، وفي العشاء بوسطه، وفي الصبح بطواله. فقال أبو هريرة: ما صليت وراء أحد أشبه صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا. أخرجه النسائي بإسناد صحيح. هذا عمر بن سلمة رضي الله تعالى عنه، كان متقنا للسنة محافظا على هدي النبي صلى الله عليه وسلم. المفصل هو القطعة الأخيرة من القرآن. هذا المفصل سمي بالمفصل لكثرة الفصل بين آياته، وفيه طوال وأواسط وقصار. فما هي طوال المفصل، أوساط المفصل، قصار المفصل؟ المفصل يبدأ بالراج، قال بعضهم بالحجرات أو بقاف، وينتهي بآخر القرآن، لكن طواله تنتهي إلى النبأ، من النبأ إلى الضحى، هذه أواسط المفصل، والقصار من الضحى إلى آخر القرآن. بعضهم قال أواسط إلى سورة لم يكن الذين كفروا، بعدها القصار. الحكمة في التطويل في صلاة الصبح شهود ملائكة الليل وملائكة النهار وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا، والناس في نوم وغفلة ويحتاجون إلى تطويل لأجل أن يدرك هؤلاء المتأخرون. المغرب وقتها قصير، والظهر والعصر متوسطة بين تطويل الفجر وتقصير المغرب. ولكن المغرب ليس دائما كانت القراءة فيه قصيرة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يطيلها أحيانا. وهو حديث وموضوع حديث جبير بن مطعم التالي رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في المغرب بالطور، متفق عليه. النبي عليه الصلاة والسلام غالبا كان يقرأ قصار المفصل في المغرب لضيق وقتها، لكن قد تصلى بطواله. وقد ثبت أنه قرأ في المغرب مرة الأعراف، ومرة الصافات، مرة الدخان، مرة المرسلات، مرة التين، وقرأ بالمعوذتين، قراءات متنوعة تدل على أنه كان يقرأ من أواسط، من قصار، من الطوال، أيضا طوال المفصل، بل قرأ بالأعراف وهي من السبع طوال أو من الطوال. فهذه السنة العارضة وهي قراءة هذه السورة الطويلة ليس دائما ولا غالبا، وإنما كان ذلك نادرا. طيب، هذا الصحابي جبير بن مطعم متى سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في المغرب بالطور؟ لما كان كافرا أو لما كان مسلما؟ لما كان كافرا، كان في أسرى بدر في المسجد وفي مكان قريب المسجد يسمع تلاوة النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا من حكمته في الدعوة، وتأثر، سمع الطور من في صلاة المغرب وتأثر. فكيف جاز أن نقبل روايته وقد سمع ذلك في حال كفره؟ الجواب: لأن العبرة بوقت الأداء وليس بوقت التحمل. فوقت الأداء لما أدى لنا الرواية كان مسلما لا يكذب، صحابي، لكن وقت ما تحمل كان كافرا. العبرة بوقت الأداء وليس بوقت التحمل. طيب، هل يجوز تنكيس السور، أن يقرأ سورة ثم سورة بعدها مخالفة لها في على خلاف الترتيب؟ الجواب: يجوز، لأنه عليه الصلاة والسلام قرأ البقرة ثم النساء ثم آل عمران. قال بعضهم إنه يكره ذلك، ولكن ما دام ثبتت به السنة فهو الجواز، لكن ليس هو الأغلب ولا الأعم، بل إن الأغلب والأعم من سنة النبي عليه الصلاة والسلام ترتيب السور. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في صلاة الفجر يوم الجمعة ألف لام ميم تنزيل السجدة وهل أتى على الإنسان، متفق عليه. فهذه السنة إذن في صلاة الجمعة، في صلاة الفجر يوم الجمعة، تضمنت هاتين السورتين، تضمنت خلق آدم، ذكر المعاد، والحشر العباد، وكل هذا كان يكون يوم الجمعة، خلق آدم يوم الجمعة وقيام الساعة يوم الجمعة، ففيها تذكير للأمة بقيام الساعة ليستعدوا لها. وكره بعض الأئمة المداومة على قراءة هذه السورة دفعا لتوهم الجاهلين بأنه لا بد من شيء في سجدة. فبعض الناس تراه من عدم علمه بالسنة لا بد يأتي بسورة فيها سجدة في الفجر، وإذا ما قرأ السجدة ألف لام ميم تنزيل قرأ مكان آخر، وهذا ليس بصحيح. وكثير من الأئمة ربما أتوا بأشياء مخالفة للسنة في فجر يوم الجمعة ويظنون أنهم يحسنون، فبعضهم يقسم سورة السجدة نصفين، بعضهم يقسم سورة الدهر نصفين، بعضهم يقرأ سورة السجدة في الركعة الأولى وجزء من السجدة في الركعة الأولى وجزء من سورة الإنسان في الركعة الأولى، وبعضهم يقرأ في فجر الجمعة شيئا من سورة الكهف تقصدا وتعمدا. كل هذا غير صحيح. السنة سجدة كاملة في الركعة الأولى والإنسان كاملة في الركعة الثانية، وإلا يقرأ أي شيء آخر لا حرج، لا حرج، لكن لا يقسمها السجدة قسمين أو الدهر قسمين أو مرة السجدة ومرة الدهر في صلاة ثانية في الجمعة التي بعدها، إما يأتي بالسنة أو يصلي بأي شيء آخر. وبعض الناس تعودوا على سجدة، حتى كما ذكر الشيخ الألباني رحمه الله أنه صلى بقوب مرة بصدر سورة مريم، أول سورة مريم، فلما كبر سجدوا كلهم، متعودين على السجود، فقال سبحان الله ما عرف، وعيتم الفرق بين كاف ها يا عين صاد وبين ألف لام ميم؟ عندكم أي فجر جمعة تسجد مباشرة سجود من غير وعي؟ وعن حذيفة رضي الله عنه قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم فما مرت به آية رحمة إلا وقف عندها يسأل، ولا آية عذاب إلا تعوذ منها، أخرجه الخمسة وحسنه الترمذي. فهذا الحديث حسن، آية رحمة فيها وعد الله البشارة بالجنة أو النعيم، آية عذاب فيه وعيد تخويف وذكر العذاب، وهذا الحديث يدل على تدبر النبي صلى الله عليه وسلم للقرآن وتفهم معانيه سواء كان قارئا أو مستمعا، وأنه عليه الصلاة والسلام يتعوذ بالله وهو في الصلاة إذا مر بآية عذاب أو وعيد، وهذا مناسب للحال، كما أن سؤال الرحمة عند ورود آيات الوعد وحسن الجزاء أيضا مناسب للحال. قصر بعض العلماء هذا الاستحباب على صلاة النافلة، لكن لا مانع أن يشمل الفريضة كما قال علماء آخرون، و أن ما جاز في هذه يجوز في هذه، وهذا ضابط عند الفقهاء، ما ثبت لصلاة ثبت لأخرى، ولكن إذا كان في غالب قيام الليل كما ورد في الحديث ما يأتي على آية إلا يقف عندها، لأن حذيفة صلى معه قيام الليل، فالأولى أن نجعله فيها. لكن لو حصل أحيانا في الفريضة